الرحيم. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله. هذا مقصد عظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هكذا على سبيل الحصر، يعني ليس المؤمنون إلا هؤلاء. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. فأصحاب الدرجات هم أصحاب ذكر الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين وهؤلاء هم أولو الألباب كذلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان دائما الذكر لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كيف وقد أثنى الله تعالى على الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين المؤمن على مشاق الطريق وصعابه وصعوباته. إن ذكر الله سبحانه وتعالى هو عدة المؤمن وسلاحه ضد أعدائه من شياطين الجن والإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيستعلي المؤمن بإيمانه ويتسلح بذكر الله عز وجل، ولا يزال موصولا بالله عز وجل يذكره، فيذكره سبحانه وتعالى كما قال فاذكروني أذكركم. وأي شرف للمؤمن بعد أو فوق أن يذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرجل يأتي يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. رجل يأتي ورجل عامي أمي يشتكي من كثرة التشريعات وأنه لا يضبط ولا يتقن، يخاف أن يقصر ويخاف أن يفرط، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على باب جامع، باب واحد إذا أمسك به وإذا اجتهد عليه فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي لا تفتر عن ذكر الله عز وجل في كل أحوالك. من هنا شرع الله تعالى لنا في كل وقت ذكرا ولكل حالة ذكرها. فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى عند يقظتك وعند نومك، عند طعامك وعند شرابك، عند وضوئك وعند صلاتك، عند لقاء العدو وعند كل شأن من شؤون حياتك. وهذا كله على سبيل الذكر المقيد، ويبقى الذكر المطلق العام الذي هو في الحقيقة بمثابة الباقيات الصالحات التي أثنى الله تعالى عليها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وقد جاء في الحديث أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من هنا كان المؤمن يعظم ذكر الله تعالى ويرى ويوقن أن التوفر على دراسة ذلك ليس من الوقت الضائع وليس من العبث وليس من المفضول، بل هذا من أفضل الفاضل. وهل بعد أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تكون موصولا به سبحانه وتعالى وعينك على أنك إذا ذكرته ذكرك، وإذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، أو ذراعا تقرب إليك باعا، أو أتيته ماشيا أتاك هرولة كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هنا كان توفيق الله عز وجل وحسن اختياره لنا بهذا الكتاب الذي هو من أفضل الزاد على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أذكار المسافر قد انتهينا إليه، وهذا أول باب فيه أو ثاني أبوابه، باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر. ثم قال الأول، قال رحمه الله: فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به، وليجتهد بالإشهاد على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تعالى المعونة في سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره. هذا كله تقدم في الدرس الماضي، ويظهر منه أن المؤمن في كل أحواله متعبد لله عز وجل. بعض الناس إذا أراد أن يسافر كان همه التفكير في السفر وفي إعداد يعني عدة السفر وأدواته، وخصوصا إذا كان السفر في نزهة أو في زيارة أو نحو ذلك، ولا يستحضر أي معنى من معاني التعبد ولا التأمل ولا التفكر، لا يتفكر في أنه قد تكون هذه آخر سفرة في حياته، وأنه ربما لا يعود إلى بلده مرة أخرى أو إلى بيته مرة أخرى أو إلى أهله أو ولده، ومن ثم يتولد الإشفاق الذي يكون عند المؤمن. فرق كبير بين المؤمن وحياته وحاله وطريقته في التفكير والعيش وبين غير المؤمن، أبعد ما بين المشرقين في الحقيقة. المؤمن كلما عزم على السفر يأتيه نوع هم ونوع فكر ونوع إشفاق على نفسه، ترى هل هذه آخر سفرة؟ ترى هذه السفرة التي فيها تموت وربما لا تعود إلى أهلك وربما لا تعود إلى أحبابك، أم أنك تعطى فرصة أخرى يبقى مشغولا ومشفقا؟ وهذه كلها أنواع من عبودية الله عز وجل. أما يعني غير المؤمن فإنه يعني خفيف في عقله وخفيف في تفكيره وخفيف في تعاملاته مع الأحداث، سافر يعني كما لو كان لم يسافر، ظعنه كإقامته، والأمور كلها عنده تستوي، ولهذا تقبح عنده المفاجآت حين يفاجأ يعني إغلاق أبواب كان يظنها مفتوحة. أما المؤمن فمفاجآته كلها خير وأمره كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه قد أعد لكل حالة لبوسها. فإن كان غازيا تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. وإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتابا بذلك، ولو تعلمها واستصحب كتابا كان أفضل. وكذلك الغازي وغيره. ويستحب أن يستصحب كتابا فيه ما يحتاج إليه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول: وليجتهد، أي من عزم على السفر، على تعلم ما يحتاج إليه في سفره. هذا الاجتهاد في الحقيقة فرض عين، اجتهاد الإنسان على تعلم ما يحتاج إليه في سفره فرض عين في بعض الأبواب، كأبواب الاعتقاد فإنه يلزمه، يعني أو ما يلزمه من الاعتقادات والعبادات والمعاملات وغيرها، لأن السفر مظنة غياب الفقيه والمفتي. الإنسان في بلده يعرف الجامع ويعرف المفتي ويعرف من يسأله ويسترشده إذا نزلت به نازل، هذا في الإقامة، لكن في السفر لا يدري طرائق السفر أين يذهب به، فلو نزلت به نازلة فالسفر عادة لا يعرف الإنسان في طريقه إلى من يذهب ومن يستشير ومن يسأل ومن يستفتي. لهذا وجب على المسافر قبل أن يسافر أن يضبط نفسه، كما يأخذ عدته من دابة السفر ومتاع الطريق، يأخذ كذلك ما يحتاج إليه، يتسلح بأمور الاعتقاد التي لا ينبغي أن يجهلها، يتسلح بأمور العبادات، كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصلي المسافر، وماذا لو نزلت نازلة أثناء السفر، كذلك أمور المعاملات، ذاهب ليبيع أو ليشتري، ما أحكام البيع وما أحكام الشراء، ما أحكام الزواج والطلاق إن كان ذاهبا لمثل هذا، وهكذا في بقية الأبواب. يجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، خصوصا ما كان متعينا عليه يلزمه، لا كما يفعل بعض الجهال يسافر السفرة من الأسفار ولم يتعلم ما يحتاج إليه في السفر، ومن ثم يذهب فيخبط خبط عشواء، وهذا يحدث كثيرا في رحلة الحج. يخرج الرجل حاجا وقد أعد كل شيء، حتى لقد أعد دقائق أنواع الطعام الذي يأخذها معه في الطريق، وقد رأينا من هذا فنون عجيبة من تأملات الناس، يقول لك خذ كذا حتى إذا يعني أصابك دوار في الطريق هذا نفعك، وخذ أدوية للصداع ونحوه، وخذ بعض الأطعمة التي لا تجلب العطش، وخذ يعني بعض الأطعمة التي تعيش ولا تطرق إليها الفساد، وخذ بعض الأطعمة كله في مساحة البطن، نعم، وخذ بعض الأطعمة التي يعني غير موجودة هناك وقيمتها عالية جدا هناك وأنت تأخذها هنا، وخذ بعض الأطعمة وبعض الأشربة وبعض الأدوية. ثم يذهب الرجل وبمجرد أن ينزل إلى يعني أرض الحرم والحجاز ومشاعر الحج يقول: ماذا نفعل اليوم؟ ما الذي علينا من الله؟ يقول يعني هل هذا يفسد الإحرام أو ما يفسد الإحرام؟ يقول هل هذا حج صحيح ولا هذا؟ وربما انتظر إلى بعد أن يرجع يقول: والله يا جماعة أنا ما وقفت بمنى ولا أدري ما هي حدود عرفة، وما يعني شعرت إلا أنني مشيت مع الناس وحدث كذا وكذا، وإذا بالرجل وإذ بالرجل ما حج، وحاله كحال الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فتراه أخذ كل شيء من الطعام والشراب والأدوات وما يقيه الحر والبرد، وما أخذ الشيء الذي قد كان ذاهبا إليه في الحقيقة. هذا قصر في الفرائض المتعينة عليه، ويعني في حين لم يقصر فيما لم يكلفه الله تعالى. هذا عجيب والله في شأن المسافرين، وقد رأينا عجبا من العجب، واخبر تقله كما يقولون في المثل. ومن أعجب ذلك أني رأيت أناسا يعني ذهبوا إلى الحج وقابلتهم في مكة وقد سكنوا عمارة من 12 دورا، يعني وفد كبير. وبعد أن كنا نتكلم في بعض الأحكام وماذا عليهم في أيام الحج في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، قالوا: يا شيخ إحنا الوفد كله حاجز يوم 11 الحج على المغرب، وإزاي لازم يوم؟ طب بعدين إحنا حاجزين كلنا يوم 11. يا جماعة كيف يوم 11؟ يوم 11 هذا يعني باقي عليكم على الأقل مبيت يوم أيضا، هؤلاء طبعا الذي حجز لهم رجل فقيه يقول يعني في زحام يوم 11 طبعا لأن الحج مخلص، فراح حجز لهم والجماعة مساكين لا يسألون ولا يدرون وربما يعني يتحرجون بهذا الحج لأنهم ارتكبوا يعني مفاسد عظيمة وضيعوا واجبات، ومثل هذا لا يسأل عنهم في حين أنهم لا يتخلفون عن بعض الأمور التافهة التي قد يعيش الإنسان بدونها ولا يسأل عنها في قبره. المصنف يؤكد على هذه المسألة يقول وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، ثم جعل يفصل بعض أنواع الأسفار، فإن كان كذا فإنه يلزمه كذا وإن كان كذا فإنه يلزمه كذا. قال فإن كان غازيا وإنما قدم الغزو لأنه أشرف أنواع الأسفار، وهل سفر أشرف من أن تخرج من بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله، تخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، تجود بروحك ونفسك في سبيل الله عز وجل، تعقد هذه الصفقة مع الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ليس سفر أعظم من سفر الغزو في سبيل الله والتعرض للشهادة في سبيل الله عز وجل. فبدأ به، فإن كان غازيا تعلم ما يحتاج إليه الغازي المجاهد من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم. أمور القتال يعني كيف يقاتل وأحكام القتال، وهذا له أحكام، والدعوات يعني هل يلزم الدعوة دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال، وللعلماء ثلاثة أقوال يلزم، ومنهم من قال لا يلزم، ومنهم من قال في بعض الأزمنة التي يعني ظهر فيها الدين وتمرد فيها الكافرون والمعتدون لا يلزم، وفي غيرها يلزم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لقتال الناس فإنه القتال الكفار يعرض عليهم الإسلام أولا، إلا إذا ظهر بالقرائن أنه بلغتهم دعوة الإسلام فلا يلزم أن يجدد لهم الدعوة على حسب ما يقدر أمير القتال. وأمور الغنائم كذلك، إذا نزلت غنائم فماذا يفعل الناس وكيف يتجنب الغلول في الغنيمة وما الذي يعني له وعليه في هذه الأبواب، وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. الهزيمة في القتال يعني الفرار، أن ينهزم أن يفر، وهذا كبيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إلا أنه يستثنى من هذا إذا كان الكافرون أو المشركون أو المقاتلون ضعفي أو زيادة عن ضعفي عدد المسلمين، فإن الرجل يثبت لاثنين وجوبا، وما سوى ذلك فإنه لا يلزمه، يبقى الحال على حسب تقدير المصلحة. هذا كله في سورة الأنفال تعلمه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فالرجل يصبر لاثنين، وكان قبله يصبر ل10، يكون منكم 1000، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك. لكن بقي الاستحباب، لا بأس حتى بعد التخفيف، لو علم المسلمون أن المصلحة في أن يثبت الرجل ل10 أو يزيد فإن هذا يفعل ولا حرج، هذا على حسب تقدير الإمام والأمير أمير المعركة. وقد ثبت المسلمون في معركة مؤتة 1 أمام 70، كانوا 3000 فواجهوا 200,000، ولم يكن مناسبا لسمعة المسلمين أن يبادروا بالفرار، فصبروا وثبتوا 3000 أمام 200,000، يعني الواحد أمامه 70. والعجب أنهم انتصروا في هذه الغزوة، هذا دأب المسلمين، لا ينصرون يعني عددهم وعددهم وذكائهم وعضلاتهم وخططهم، وإنما ينصرون بالمعاني التي عندهم من تقوى الله سبحانه وتعالى، ويعني استنزال النصر بإنزال الحاجة بالله عز وجل، والقصة معروفة. وإن كان حاجا أو معتمرا ثنى بالحج والعمرة، لأن الحج جهاد، جهاد كل ضعيف كما في الأثر، لهذا من أشرف أنواع الحج، ولأنه سفرة لركن يكمل به الدين، ولأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى آخر ما ورد في شرف الحج. والعمرة كالحج أحد المنسكين، وهي واجبة على الصحيح كالحج، وإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج قبل أن يخرج، أو استصحب معه كتابا بذلك، لكن ينبغي أن يكون الكتاب موثقا، قد كتبه بعض أهل العلم الثقات، وليس الكتب التي تكتب لمجرد الطباعة، ومع الأسف من جهل كثير من الناس يعني يقتنونها، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، وليس للشوط الأول دعاء خاص ولا للثاني ولا للثالث، وإنما رجل بدا له أن يطبع ليبيع ويكسب وحرفته التجارة، فقال والله أحسن شيء أن أنا أكتب يعني أي شيء حتى أبيع، هذا يكتب ليبيع وليس من أهل العلم، ولهذا ترى يعني في كلامهم يعني فضائح ومخازي ويعني انتهاك لحرمة العلم، ومع الأسف العوام هوام كما يقولون، لا يسأل لمن هذا الكتاب، حتى أن مثل هذه الكتب ليس عليها مؤلف، لأنه في الحقيقة لا يعني إلا التجارة والبيع، لكن الحريص على دينه يسأل من أهل العلم الذين كتبوا في هذا كلاما موثقا وفي نفس الوقت سهلا ومناسبا، فيتحرى ويسأل، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى، فيستصحب معه كتابا. هذا اقتراح من المصنف، ولو تعلمها يعني يتعلم أولا، هذا اقتراح، أو يستصحب كتابا، هذا اقتراح آخر، ولو جمع لكان خيرا له. قال ولو تعلمها يعني قبل خروجه من بلده واستصحب كتابا كان أفضل، يعني أفضل الأشياء أن يجمع بين الأمرين، لأنه إذا عرف المطلوب منه بتوقيف المعلم هذا العلم، واستصحب كتابا أيضا يأمن الاشتباه والنسيان، قد عرف وتعلم، وإذا أشكل عليه راجع كتابه. ولو أنه حصل رفيقا عالما لكان خيرا من الأمرين، بدل ما يتعلم فقط أو يستصحب كتابا فقط، أو يتعلم ويستصحب الكتاب، هذه درجات ثلاث، يستصحب عالما فيكون معه كتاب الناطق، ويكون معه يعني روح الأمر وليس مجرد ورقات يقلبها، هذا أعظم شيء إذا تيسر له. ومن هنا يحرص كثير من الناس على أن يصحبوا العلماء، وأن يكون في كل يعني جماعة بينهم من يرجعون إليه في هذه الأمور. قال وكذلك الغازي وغيره، يعني في استصحاب الكتاب، ويستحب أن يستصحب كتابا فيه ما يحتاج إليه، يعني فيما خرج بصدده، إن كان خرج لعيادة مريض يعرف أحكام المريض وأحكام الصلاة وصلاة المريض، وإن كان خرج لبر وصلة يعرف ما له وما عليه ومتى تكون القطيعة وكيف يصبر على أرحامه وكيف يتشجع ويتحمل في سبيل ذلك. وإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع، ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم، ويستحب ويكره ويباح، وما يرجح على غيره. وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. وإن كان ممن يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط زكاته، وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك. نعم. قال وإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع، ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم، ويستحب ويكره ويباح. قد يخرج الرجل في سفرة تجارة، فالواجب عليه وجوبا قبل أن يخرج أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع. والمصنف أجمل كتاب البيوع، وقد تقدم معنا يعني بعيدا بعض الشيء، لكن أنت تستحضره، فلو أردنا أن نشرح هذا الكلام ما شرحنا كتاب البيوع في هذين السطرين، لكن يعني اختصارا يقول ما يصح منها وما يبطل، وأنت خبير بما تقدم من شروط البيع الصحيح، البيع الصحيح الذي يستجمع شروط الصحة من جواز التصرف يعني من البيعين وتراضيهما وملكهما للثمن وللسلعة ومعرفة الثمن والمثمن والقدرة على التسليم في الموعد الذي ضرباه وإباحة الانتفاع بالسلعة، هذه هي شروط البيع الصحيح. يتعلم هذا ويتعلم كيف أن شرطا من هذه الشروط إذا اختل لم يصح البيع، وأيضا انتفاء المخالفات الشرعية حتى يكون البيع صحيحا، سواء المخالفات البحتة يعني كالبيع في المسجد وعند نداء الجمعة، أو ما يؤدي إلى ضرر أو إيذاء كبيع السلاح في الفتنة، أو أن يبيع على بيع أخيه، كل هذا مما يلزمه يعني حتى يعرف ما يصح من البيوع وما لا يصح. كذلك ما يصح ويبطل، متى يبطل البيع؟ إذا فقد شرطا من شروط الصحة الماضية، أو وجد شرط فاسد كأن يعني كعدم الانتفاع بالسلعة، باعه شيء وهذا الشيء لا ينتفع به أو لم يمكنه من الانتفاع به، أو نهي الشارع عن هذا البيع كالنهي عن الملامسة والمنابزة، وقد تقدم هذا كله. وما يحل وما يحرم، يعني يتعلم ما يحل، وإنما يحل البيع باستفاء الشروط، شروط البيع وانتفاء الموانع، وإنما يحرم يعني حتى ولو كان مع الصحة كبيع النج وتلقي الركبان ونحو ذلك. ويكره، وإنما يكره البيع إذا كان أكثر مال البائع من الحرام، يكره أن يتعامل معه على هذا الحال. يميز هذه الأوصاف الخمسة وما يرجح على غيره، هذا في شأن الذي خرج للتجارة. وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه. السائح الذي يسير في البلدان للاعتبار، يعني يخرج يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى ليعتبر ويعتزل الناس، يعتزل شرورهم ويعتزل يعني أو يدعهم من شره، ويقبل على عبادة الله عز وجل. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من هدي يعني العلماء والكبراء من أسلافنا عموما أن يكون هذا شأن الرجل. وقد وجد عند يعني بعض الناس مثل هذا، لكن إذا فعل هذا أحيانا كأن يخرج بهذا القصد يعني يوما أو يومين أو نحو ذلك برحلة، رحلة للتأمل وللتفكر، وهو يؤدي الجمع والجماعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن فعله أياما على سبيل مصلحة دينه، كالذي يخرج في سفرة للاستجمام ونحو ذلك إن كان هذا المقصود لا بأس. أما أن يكون هذا شأن الإنسان أن يترك الدنيا تماما ويزهد فيها ويقضي حياته سائحا هائما على وجهه، فما هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس، ومعلوم أن المؤمن الذي يصبر أو الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لكن إن كان هذا شأنه تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه، إنما خرج لأجل الديانة فوجب عليه أن يتعلم دينه. لكن بعض هؤلاء لأنهم يعني ليسوا على الجادة لا يدري شيئا من أحكام دينه، ولهذا يعبد الله على جهل، وهذا أضر ما يضر العبد، أن يكون جاهلا وأن يتعبد مع هذا الجهل، فيريد أن يحسن فربما أخطأ وربما أساء، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. وأن كان ممن يصيد، خرج للصيد، تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط زكاته، وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك. هذا كله من أحكام الصيد، الذي يخرج للصيد له أحكام لابد أن يتعلمها. ابتداء من أحكام الصلاة وقصر الصلاة، فإنه قد يخرج ليصيد، ويعني هذا معروف في البلاد التي فيها بر، نحن بلادنا زحمة أو نعيش في مناطق يعني زحمة، أين تذهب ما تدري أين تذهب، تخبط في الناس أين ذهبت، لكن بعض البلاد صحراء، يعني يخرج الرجل يصيد ليس إلا هو والسماء والصحراء، فقد يعني يلمح غزالا أو غزالة فيبقى معه يعني يومين يطارده، إذ به قد مضى 70 كيلو أو 200 كيلو أو يزيد أو ينقص، فتعرض أوقات للصلاة وتعرض أحكام، هذا يعتبر مسافر أو غير مسافر، وكيف يصلي وماذا يفعل، هذه كلها أحكام يلزمه قبل أن يخرج للصيد أن يتعلمها. ومن ذلك ما يحل من الحيوان وما يحرم، فليس أي حيوان يعني يصطاد وينتفع به ويؤكل أو يباع، بل من الحيوانات ما يجوز فيه ذلك ومنها ما لا يجوز، وما يحل به الصيد وما يحرم، هل يحل الصيد يعني هذا النوع من أدوات الصيد أو لا يحل، بعض أدوات الصيد يقتل ولا يصح أن يصطاد به، كما لو اصطاد بالعصا يضرب بالعصا هذا في حكم الموقوذة يقتل الشيء الذي يصيد، بخلاف ما لو أرسل كلبه المعلم أو صقره المعلم أو يعني نحو ذلك من أدوات الصيد المعروف. وما يشترط زكاته، وزكاته ذبحه، وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك. وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل الناس، وتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك. وإن كان راعيا يعني راعي غنم ونحوه، تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل الناس، لأن الراعي أشبه بهذا المعتزل، لأنه يأخذ أغنامهم ويسيح بها طلبا للمرعى، فلا يكاد يلقى أحدا من الناس وعينه على يعني غنمه. وتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها، الأغنام تحتاج إلى تعاهد، هل طعمت وشربت وهل حرسها من الذئب ونحوه، هذا كله من الرفق، وإلا لو ضيعها فقد قصر. ثم الراعي تعاقد مع صاحب الغنم إن لم يكن هو صاحبها على أجر في مقابل هذا الراعي، ولهذا يطلب النصيحة لها، لأن في كل كبد رطبة أجرا، ويطلب النصيحة لأهلها أيضا أي لأصحابها، والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، هذه مهنته. واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض، الأصل أنه يرعاها حتى تنمو وتكبر ويزداد ثمنها وترتفع قيمتها، لكن يستأذن فيما لو حدث عارض يعني كعض ذئب ونحوه، فيخاف عليها أن تموت فيذهب الانتفاع بها، فيستأذن إذا حدث مثل ذلك أن يذبح ويأكل، لأنه لو تركها لماتت فلم ينتفع بها، فيكون معه إذن عام بالتصرف. وإن كان رسولا من سلطان إلى سلطان أو نحوه، اهتم بتعلم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات، وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق، والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. نوع جديد من الأسفار، إن كان رسولا من سلطان إلى سلطان، يعني كالسفراء في زماننا ومن لف لفهم من معاونيهم، هؤلاء لهم أحكام لابد أن يتعلموها، وأصل هذا كله الاحتساب. أما كثير من الناس يذهب سفيرا وعينه على جمع المال وعينه على الوجاه، أن يقال أنا سفير وقد كنت سفيرا وعملت في مكان كذا وكذا، ويحدث نفسه بعد هذه السفارة أن يذهب إلى بلدة أخرى يعني مصالح شخصية وأمجاد ذاتية، أما الصنف الذي يتكلم فيه المصنف فهم الذين كل حياتهم ذكر، وكل حياتهم عبادة، وكل حياتهم احتساب لله عز وجل. هذا الصنف ضاع مع الأسف أو كاد وأوشك، ولما كان هذا الصنف فاشيا في المجتمع كان المسلمون في عز وتمكين. إن كان رسولا من سلطان إلى سلطان أو نحوه، يعني من أنواع السلاطين كالأمراء وغيرهم، يعني سواء الخليفة العام أو من تحته من أمراء، اهتم بتعلم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار. هذا الرجل متكلم باسم الخليفة أو باسم الأمير، بل متكلم باسم المسلمين وهو صورة المسلمين وسفير المسلمين، فلابد أن يستحضر هذا المعنى وأن يعرف كيف يكلم الكبار وكيف يكلم المسلم وكيف يكلم الفاجر، من الذي يلقى عليه السلام ومن الذي يعني يحيى بغير تحية الإسلام، وكل هذه أحكام وجوابات ما يعرض من المحاورات. فإذا طرح عليه سؤالا بشأن الإسلام هل يجيبه إجابة صادقة وقد يكون في هذا ضرر، أو يعني يعرض إذا كانت هذه المصلحة، أو يكذب إن كان في حالة حرب والحرب خدعة أو غير ذلك، متى يجوز هذا ومتى لا يجوز هذا، وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، حتى يتجنب هدايا العمال، وهدايا العمال غلول كما في الحديث، وهذا باب واسع، لأن بعض الناس يعني همه أن ينتفع، فيقال له أنت سفير كذا وكذا هذه هدية لك، فيأخذها لنفسه ويجمع يعني على يعني حساب المسلمين، وقد يقصر، وقد يكون هذا باب من أبواب الرشاوة ونحوها، فهذا كله محرم. متى يأخذ الهدية ومتى لا يأخذها، وإذا أخذها فبأي نية وبأي قصد، وهل يردها إلى بيت المسلمين ويخبر بذلك الحاكم، أو يأخذها ويستحلها في جيبه، كل هذه أحكام عليه تعلمها. وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق. هو ناصح، ناصح للمسلمين أولا، وقد يكون ناصحا أيضا لمن ذهب إليهم، كما لو ذهب يدعوهم إلى يعني خطة رشاد ونحو ذلك. والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك، هذه كلها أحكام يجب عليه. وفي كل هذه الأبواب من لا يحسن فليس عليه أن يتصدى لما لا يحسن، لأن هذا من تضييع الأمانة، وهذا من أكبر علامات الساعة التي فشت في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الآن ترى الرجل يعني ابتداء من فوق أو فوق الفوق إلى تحت التحت، الأول أكبر رأس في البلاد لا يحسن يعني دوره والواجب عليه، إلى آخر يعني وأقل الوظائف، قل أن ترى معظما لشأن الديانة منتبها إلى مثل هذه الأحكام، وإنما الكل يخبط خبط عشواء إلا من رحم الله. وإن كان وكيلا أو عاملا في قراض أو نحوه، تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب، وما يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وإن كان وكيلا، والوكالة تقدم بابها، فالوكيل له حكمه، أو عاملا في قراض أو نحوه، والقراض تقدم بابه يعني المضاربة، رجل أخذ مالا من رجل ليضارب له فيه، تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز، فليس كل شيء يجوز أن يباع ويشترى، هناك أشياء محرمة لذاتها وهناك أشياء محرمة لغيرها، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز يعني من الثمن والنقد، فإذا قال لك يعني خذ هذا في مقابل يعني كذا من السلع المحرمة فإن هذا لا يجوز، وإن كان يجوز تعلم هذا، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، لأنه وكيل، والوكيل تصرفه على حسب حدود الوكالة التي أعطاه له الموكل، وليس له أن يتصرف مطلقا. وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب، يعني قد يشترط الإشهاد في شيء تفعله وقد يجب هذا أو لا يجب، كل هذه أحكام. وما يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. أين تسافر؟ هل تسافر إلى أرض عدو فتعرض المال للهلاك، أو تسافر إلى أرض آمنة؟ كل هذه أحكام ليس له أن يتصرف مطلقا، وإنما على حسب ما يعني جرت العادة أو كان فيه شرط أو نص. نعم. وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب، وما لا يشترط فيه ولا يجب. أحسنت. هذا كلمة ساقطة يعني. عندك وما يشترط ولا يجب، وما لا يشترط فيه ولا يجب. نعم. وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. نعم. وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحالة التي يجوز فيها ركوب البحر والحالة التي لا يجوز، وهذا كله مذكور في كتب الفقه، لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه، وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة. وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب، وأسأل الله التوفيق في خاتمة الأمن لي ولأحبائي والمسلمين أجمعين. قالوا على جميع المذكورين، يعني من الأصناف التي ذكرها ولم يذكرها، أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحالة التي يجوز فيها ركوب البحر، يعني إن كان خارجا في سفر بالبر هذا معروف، وإن كان خارجا في الجو فقد صار معروفا وإن لم يكن في زمان المصنف. بقي البحر، يقول يتعلم الحال التي يجوز فيها ركوب البحر، وكأنه ليس في كل حال يجوز ركوب البحر خصوصا في الأزمنة الماضية، وإنما يقصد يعني الحال الذي يجوز فيها، وهي حال غلبة السلامة. إذا غلب على ظنه السلامة ركب البحر، وإذا غلب على ظنه عدم السلامة لم يركب البحر. ليس إذا كان وكيلا فقط، بل حتى لو كان منفردا فإنه ليس له أن يلقي بنفسه في التهلكة، قد يكون الأمواج هائجة ويعني السفينة ليست بهذا الإتقان بحيث تتحمل هذا فيغامر، ليس له أن يغامر لا بغيره، بنفس غيره ولا بمال غيره ولا حتى بنفسه هو وماله هو، فإنه ليس له التصرف حتى في نفسه إلا على النحو المشروع. وإنما ذكر البحر ويقصد بالبحر البحر الملح، لأن النهر الذي ماؤه عذب أمره يعني أيسر، لأن مقامه لا يطول عادة، وخطره لا يعظم، ويعني جانبه قريب، ولهذا أمر الأنهار يسير. النهر تعرف يعني ترى أحد جانبيه من الجانب الآخر ولا يطول بهذا، وكثيرا ما لا يكون عميقا بنفس الدرجة، وليس فيه نفس درجة الخطورة والمهلكة. فكلما ذكر في هذه الأبواب من ركوب البحر والتحذير من ركوب البحر في بعض الكتب والخوف من ذلك، هذا يقصد به البحار الكبيرة الواسعة وهذا البحر المالح، وإنما ذلك لقلة أدوات السلامة ولخوف يعني الغرق ونحو ذلك. إذا يعني تغيرت الأمور وصار يعني أنواع السفن الكبار التي تجهز في أزمنتنا هذه، وصار يعني علما مستقلا كيف يتعامل مع البحر وأمواجه ونحو ذلك، هنا يغلب على الظن السلامة، فيكون الأمر يعني أوثق وأيسر، وهذا ظاهر. قال: وهذا كله مذكور في كتب الفقه، لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه. يعني بعد أن دوخك قال لك يعني هذا احنا فقط ما أردنا يعني أن نستقصي. والحقيقة يعني ما أجمل هذا الدين الذي لكل أمر فيه كلام، ولكل حادث فيه حديث، ولكل مقام فيه مقال، ولكل نازلة فيه حكمها، وهذا لا تكتر في الدنيا إلا في هذا الدين. ما يعني نازلة ولا شاردة ولا واردة ولا حال يعتري المسلم في بر أو بحر أو ليل أو نهار أو سفر أو إقامة إلا وللإسلام فيه مقال. ولهذا العلماء يضطرون أن يعتذروا وأن يقولوا نحن نختصر، فعلا والله يختصرون، لأنه لو ذهب يتكلم يعني بما عنده من أحكام لطال الكلام جدا، أنت تراه قد طال، وأنا أيضا يعني ظننت أن هذا الباب سيأخذ دقائق خمسا ثم نذكر فيما بعده وما بعده، فيعني هذا يدلك على غناء هذه الشريعة وعلى سعة هذه الشريعة وعلى أنها وعلى أننا نرفل في نعمة والله يحسدنا الناس عليها، فكيف يعني لا نشعر بهذه النعمة. قال رحمه الله: وإنما غرضي هنا بيان الأذكار، قضية الأذكار الخاصة، بيان الأذكار الخاصة أو بيان الأذكار خاصة يعني دون بقية الأحكام. وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب، ليس المقصود بالذكر هو مجرد اللفظ الذي يذكر به، بل تعلم أحكام الذكر ملحق بباب الذكر. ولهذا قبل أن يبوب الأبواب ما يقول في حال كذا من ذكر كذا وكذا يقدم بهذه المقدمات التي طرح. قال: وأسأل الله التوفيق، عندك في خاتمة الأمن النسخ الأخرى، وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير، وهذا الظاهر أنه هو الأولى، وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير يعني حسن الخاتمة لي ولأحبائي والمسلمين أجمعين. أما في خاتمة الأمن فهذا يعني العبارة فيها قلق وليس هذا المقصود عادة، وصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته. يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين. لحديث المقطم بن المقدام الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، رواه الطبراني. باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته، لأن هذا أول شيء، أو في الحقيقة أول شيء من الأذكار المباشرة، وإلا فقد سبق يعني بمجرد النوى وقصد أحكام كتعلم ما يحتاج إليه في سفره. فإذا أراد أن يخرج من بيته قال: يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين، هذا أول ما قاله المصنف في هذا الباب لحديث المقطم ابن المقدام الصحابي. وقد نبه الحافظ أن هناك يعني تحريفا وخطأ، وإنما هو المطعم ابن المقدام الصنعاني بدل المقطم، وعندك أظن في النسخة التي معنا هذا موجود في الحاشية، لحديث المطعم ابن المقدام الصنعاني، وبالتالي يعني سيكون حديث ضعيفا لأن هذا الرجل يعني لم يلقى الصحابة أصلا، فليس بصحابي، بل والظاهر أنه لم يلقى حتى التابعين، فيكون الأثر يعني ضعيفا ومقطوعا، وفيه إذا كان لقي التابعي وإلا فهو منقطع، يعني إما أن يكون مرسلا لو لقي التابعي يرسل عن الصحابة، أو يكون دون ذلك، وهذا الراجح، ومن ثم فالحديث ضعيف لأنه يعني إما مرسل أو معضل كما عرف في المصطلح. والحديث الذي رواه: ما خلف أحد عند أهلي أفضل من ركعتين، في نسختنا ركعتي، وهذا يعني أيضا تحريف من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، فهذا يدل على مشروعية هذا لو صح الحديث، وإذا لم يصح فلا نعلم يعني فيه أثرا صحيحا. لا بأس أن يتوضأ، هذا يستحب عموما قبل أن يخرج، ومن ثم سيشرع له أن يصلي سنة الوضوء. لا بأس إن كان يريد أن يستخير، لا بأس إن أراد أن يتنفل نفلا عاما، لكن أن يقال هناك ركعتان لأجل السفر استدلالا بهذا الحديث، فهذا ما دام لم يصح فليس يعول عليه. والمصنف كما قلنا أحيانا يأتي بالشيء إما يعني بناء على حديث ضعيف، وتقدم في أول الكتاب حكم هذه المسألة، وأن الراجح أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا، وفي الصحيح غنية إن شاء الله تعالى. أو يقول يعني استحسانا، وقد يفعل هذا كثيرا كما في فيما سيأتي في هذا الباب. وهذا الاستحسان في الحقيقة يعني خصوصا في مسائل الأذكار ونحوها لا يكون مقبولا. قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وقال بعضهم: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس. فإذا سلم قرأ آية الكرسي، فقد جاء أنه من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. ويستحب أن يقرأ سورة لإيلاف قريش. نعم، قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقرأ في الأولى منهما. قلنا أن أصل ركعتين غير ثابت، فالمصنف يزيد على هذا بناء على أنه يعني قد ثبت عنده. يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهذا يعني لم يصح ولم يثبت، ويعني ورد في هذا حديث لكن في إسناده من لا يعرف. فإذا سلم قرأ آية الكرسي، فقد جاء أنه من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. والحافظ ابن حجر أيضا ذكر وعند كذا في الحاشية أنه غير موجود بهذا اللفظ، وهذا أيضا صحيح، يعني لا يشرع شيء من هذا لا الركعتان ومن ثم القراءة فيهما بالكافرون وقل الله أحد، وإنما هذا ثابت في سنة في راتبة الفجر والمغرب وليس في السفر ولا للسفر يعني راتبة على هذا النحو. فإذا سلم قرأ آية الكرسي، وهذا أيضا ليس عليه دليل، فقد جاء أنه من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع، وهذا أيضا يعني لم يصح فيه شيء مع فضيلة آية الكرسي عموما، لكن المقام في هل يسن مثل هذه يعني الأشياء تدخل بجملة الأذكار أو لا. الميزان في هذا إذا صح النصوص بهذا عملنا به، وإلا فالأصل أن هذا كله ليس بالصحيح. نعم. ويستحب أن يقرأ سورة لإيلاف قريش، فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء. قال أبو طاهر ابن جحشوي: أردت سفرا وكنت خائفا منه، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء، فقال لي ابتداء من قبل نفسه: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش، فإنها أمان من كل سوء. فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. نعم. وأما هذا فهذا أعجب من حال المصنف، ويعني لعدم العصمة قد يأتي شيء من هذا، والنووي رحمه الله ربما تلبس ببعض هذا، وكان عنده بعض يعني هذه المسالك من اعتبار بعض أحوال الصوفية وكراماتهم، ويعني بعض الترهاتهم التي ليس فيها يعني أصل يعتمد ولا نص ثابت، فاستطرد هذا الاستطراد وكان أليق به ألا يكون، والله تعالى يغفر لنا وله. قال: يستحب أن يقرأ سورة إيلاف قريش، بعدما ذكر بعض الأشياء الضعيفة والتي قد وردت لكن بأسانيد يعني ضعيفة أو فيها من لا يعرف ونحو ذلك، نزل أكثر وقال: يستحب أن يقرأ بسورة لإيلاف قريش. والدليل على هذا الذي ذكره دليل ليس بدليل، فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة. وكأن هذا يدلك في الحقيقة، يدلك أنت على أن الكلام سيأتي خبطا. نعم، الكرامات أهل السنة يثبتون الكرامات، لكن صاحب الكرامة يعني لا يظهرها ولا يعني يحب أن تعرف ويتحرج من هذا حتى تنفعه الكرامة، لأنها بينه وبين رب. أما الذي يحب أن يظهر كراماته ويعني أحواله ومعارفه فهذه كلها مصطلحات إنما ينشغل بها من يبالغون في هذه الأقوال. قال إنه أمان من كل سوء، واعتبر المصنف أن هذا دليل، وليس هذا بدليل، لأن الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن السلف الأول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما هذا القزويني أبو الحسن، فلو قال إن قراءة سورة قريش أمان من كل سوء فنطالبه بالدليل، وإلا فكلامه رد عليه. وأعجب منه صاحبه الذي يعني يؤكد هذه المسألة، وكأن هذا مما يتقوى به الكلام. قال أبو طاهر بن جحشوي: أردت سفرا وكنت خائفا منه، يعني من السفر، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء، لأنه رجل صاحب كرامات ظاهرة وأحوال باهرة ومعارف متظاهرة، فقال لي ابتداء من قبل نفسه. هو هذا السر وهذا العجيب، أنه قال ابتداء، يعني صاحب داخل يسأله، فالثاني عرف ما في ضميره من قبل أن يسأله. انتبه لهذا. قال: فقال لي ابتداء، يعني ما صبر علي حتى أخبره بأنني أردت سفرا وأنني خائف وأنني أسأله الدعاء، أول ما رآني فهم ما أردت. فقال لي ابتداء من قبل نفسه: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش، فإنها أمان من كل سوء. وصاحبنا على عادة القوم لاعتقادهم في مشايخهم، فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن، يعني يكون من بركة نصيحة هذا الشيخ وكلامه، وكونه لم يعرض له عارض قد يكون هذا اتفق في علم الله سبحانه وتعالى، وقد يعينه على هذا الشيطان يدفع عنه العوارض حتى يوقعه في الاعتقاد في يعني هذا الشيخ، وأنه قد كشف له الحجاب ونحو ذلك من يعني خبط الصوفية وخلطهم. ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة، ومن أحسن ما يقول: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت به علي وعليهم من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما زال المصنف يعني شاردا عن ضابط الذي التزمه في أول الكتاب من ذكر الأذكار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما صح ومن الإشارة إلى ما ورد في هذا في كتاب الله عز وجل. فبعد أن ذكر هذه القصة الماضية قال: ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة، يعني لهذه السورة، وقد تقدم أنه ليس لهذا أصل، أن يدعو بإخلاص ورق، ومن أحسن ما يقول، وذكر دعاءه. كلامه جميل لكن يحتاج إلى توقيف. من قال إن هذا الذكر، إن هذه الكلمات بعينها تصلح في هذا المقام؟ مع أنها كلمات صحيحة وجيدة وأدعية طيبة، إلا أن تقييدها لهذا المقام وربطها بهذا الموقف والمكان هذا مما لا أصل له. ولو ترك هذا الأمر لكل أحد لصنف غيره كتابا وقال: ومن أحسن ما يقول كذا وكذا، وأتى بكلام آخر، وجاء ثالث وقال: بل من أحسن ما يقول، وأتى بكلام ثالث، وصار الدين يعني أمام كل أحد أن يزيد فيه أو ينقص، فهذا يعني لا يلزم شيء من هذا. على أن هذه المعاني معاني طيبة وحسنة وجميلة، ولا بأس عموما بذكر الأدعية المطلقة، أما توقيت هذا بساعة خروجه من بيته هذا لا أصل له. وإذا نهض من جلوسه فليقل: ما رويناه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وكما بدأ المصنف هذا الباب بالضعيف فقد ختمه أيضا بالضعيف، ولهذا قال إذا نهض من جلوس. فانظر يعني حتى عند النهوض من الجلوس يعني بعد الركعتين له في هذا ذكر، لكن لم يصح هذا. فليقل ما رويناه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. هذا لم يصح في هذا الموطن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلام أيضا حسن، اللهم إليك توجه هذا قد صح في افتتاح الصلاة: وجهت وجهي إليك ونحو ذلك. قال العلماء في هذا المعنى ينبغي أن يكون يعني نطقه بذلك متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، وإلا كان كاذبا. وهذه مهمة تعرفها في عموم الأذكار، إذا كان الذكر من الأذكار فيه معنى دقيق فلا بد أن تتلبس بهذا المعنى، وإلا كنت كاذب. يعني الذي يقف في الصلاة يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك، لا بد يكون عنده تركيز، لأن هذه كلمة لا بد أن يكون صادقا فيها. أما تقول وجهت وجهي إليك وأنت شارد وأنت غائب هذا قبيح. فهذا المقام يعني مقام تركيز، وإلا يخشى عليك المقت، هذا نوع من يعني التلاعب. فيقول توجهت إليك توجهت وبك اعتصمت، يعني امتنعت من مما يحصل الامتناع منه، يعني امتنعت من غيرك وكيده. اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى. زودني التقوى يعني اجعلها زادي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. وتقدم أن هذا أيضا ضعيف، فلا يكون في هذا الباب في الحقيقة شيء صحيح. أذكار عند إرادة الخروج من البيت لم يرد شيء مخصوص في هذا الباب، لكن الباب الذي بعده فيه يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وهذا في الحقيقة أول ما يصح فيه شيء أذكاره إذا خرج. وهذا يعني قد أزف الوقت لأجله، فنؤخره إن شاء الله تعالى إلى حينه. الحمد لله رب العالمين. يقول: هل نقول الأذكار قبل إقامة الصلاة نظرا لبدء الدرس بعد الصلاة؟ والأمر لا يحتاج إلى هذا، لأننا نترك يعني نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة للأذكار بعد الصلاة. هذا لو كانت بعد السلام نبدأ الدرس، أنا أفعل هذا، فأنا من أعطيك فرصة قد يقال أن بعض الأذكار لا يتسع لها المقام، كما لو كنت تقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة مثلا وغيرها من المئات، والوقت على هذا لا، إما أن تحصل منها 10 مثلا أو أنت أردت أن تواظب على 100، مثل هذا الأمر في ساعة إن شاء الله إذا قلتها. أهم من جدول المجموعات أن يكون لك نية في حضورها والانتظام فيها، ويعني أن تستصحب معك يعني من الحسن القصد والهمة ما ينفعك الله عز وجل. أما الجدول وغير الجدول كل هذا سيعرف في حينه، المهم أن تأتي بقلبك ونيتك. أحسن الكتب التي يستصحبها الحاج في سفره الكتب الموثقة التي يعرف يعني مصنفوها بتحري الدليل وصحة المنهج، وللشيخ ابن عثيمين رسالة، وللشيخ ابن باز رسالة، وللشيخ الألباني رسالة في هذا. وهنا كتب قديمة مشروحة لشيخ الإسلام منسك معروف ومطبوع، ولا بأس من كتب الفقه العامة المعروفة تأخذ من هذا الباب وتقرأ، كتب فقه السنة وغيره. المهم ابتعد عن اسم لا تعرفه، كتاب في الحج والمصنف ما سمعت به، ما يدريك أن يكون مبتدعا أو يكون جاهلا، وما أكثر ما يكون. هل يمكن أن يطول الدرس قليلا إلى 7:30 أو 8 على الأقل؟ أين أنت يا رجل؟ جزاك الله خير، والله هذه النوعية يعني قليلة، الحمد لله أنك غير معروف وإلا لضربوك. هل يجوز غيبة الفاسق أو من لا يصلي؟ هناك من لا يوقع عليهم السلام، هذا في غير الباب. لكن على كل حال إذا عرف الرجل بالفسق فذكره بسوء حتى يعني يحذر منهم لا بأس بذلك، كأصناف المفسدين والمفسدات ونحو ذلك. لكن ليس المؤمن مشغولا بهذا في الحقيقة إلا للمصلحة، أما الإنسان ما هو ليست وظيفته أن يقول هؤلاء الرقاصون وهؤلاء المفسدون. بعض الناس يكسر من هذا، وهذا نوع من قطع الطريق وتضيع الوقت. إن كان هناك مصلحة تكلمت في اقتضاب، لأن شأنك أعظم من أن تذكر هؤلاء. لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا. هل كان يقصد الماء المصنف في مسألة السفر بالبحر؟ لا، هذا الحديث على كل حال غير صحيح. والمصنف يعني يقصد ما عرف في زمانه من خطورة البحر ونحو ذلك، ولكثرة خطورة البحر في ذلك الزمان كان المصنفون في تلك الأزمان يحذرون من ركوب البحر. بعد أن أمن الأمر، المسألة والحمد لله فيها سعة. في دعاء الاستخارة نجد قول: اللهم إن كنت تعلم، نعم، فقد حملني عقلي الضعيف البسيط أن هذا الكلام يحمل معنيين. يعني قل أنا أستشكل هذا المعنى، ليس معنى إن كنت تعلم أن الله تعالى لا يعلم، ظهر لك أن عقلك الضعيف كعقلي أفهمك هذا. ولو يعني حتى مع ضعف العقول، لو صحت العقيدة لا عرفت أن هذا معنى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يقينا لا يقصده، وهذا معنى لا يتصور. وإنما ارجع لعقلك الضعيف وقل له لابد أن هناك تخريجا حسنا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا، ليس معنى أنك لا تعلم، وإنما معناه اللهم إن كان الحال أن علمك فيه كذا وكذا، فكنت يعني هذه بمعنى حكاية حال الإنسان، ومن ثم ليس المعنى الذي قصدته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.